الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الدين أخذنا في الدرس الماضي الحذف، وذكر المؤلف رحمه الله أربع أشياء يحصل فيها الحذف، فما هذه الأربع الأشياء؟ همزة القطع، والهمزة اللينة، همزة الوصل، وحذف النون. طيب، من عن ومن. قال المؤلف: الدرس الرابع الوصل والفصل. الوصل والفصل والتحول. الله خيرا. لن يفرق. انظروا. الكلمتين الواحدة، جعلوا الكلمتين بمنزلة الكلمة. قال المؤلف حفظه الله: الدرس الرابع عشر الوصل والفصل والتحول. قال: الوصل هو جعل كلمتين فأكثر بمنزلة الكلمة الواحدة، هو جعل كلمتين فأكثر بمنزلة الكلمة الواحدة، ويكون من الكلمات التي لا يصح الابتداء بها. الآن هذه التاء هل تستطيع أن تبتدئ بها في قامت وضربت وكتب والكاف؟ قال بها كقامت، ألا تقول تقامت؟ ما يستقيم الكلام، واضح؟ كتابك وحبذا، وإيش ماذا أصل حبذا؟ حب زائد ذا، فصارت حبذا. إذن الوصل جعلوا كلمتين بمنزلة الكلمة. قال المؤلف حفظه الله: حبذا ونحو اذهبا. ايش اصل اذهبا؟ اذهب والنون. اذن التاء لا يستطاع ان ماذا؟ الابتداء بها، واضح؟ والنون لا يستطاع الابتداء بها، ويكون من الكلمات التي لا يصح الابتداء بها. قال: اذهبن وايما. ايش اصل ايما؟ ايما اي وما، وحيثما حيث وما، وكيفما كيف وما. قال: وربما وكلما ونحو ذلك. فأصل قامت قام زائدا التاء، وأصل كتابك كتاب وزائدا ايش؟ الكاف. وأصل حبذا حب زائدا ذا. وقس على ذلك كل ما كان من هذا الباب. ما هذا الباب؟ أن الكلمات التي لا يصح الابتداء بها وجب الوصل. وجب ايش؟ الوصل. الكلمات التي لا يصح الابتداء بها وجب الوصل. قال ثانيا: الفصل هو كتابة الكلمة على انفرادها مفصولة عما قبلها وعما بعدها. قال المؤلف: ويكون من الكلمات التي يصح الابتداء بها كزيد ومكة وفرس وأنا وأنت وأنتما وأنتم وهو وهي وإياي إياي وإياك ونحو ذلك. قال ثالثا: التحول. والتحول قد أخذناها من قبل، وهو تحويل الألف المطوية إلى عصا، وذلك إذا اتصل بها ما الاستفهامية. قل وحدها، ما الاستفهامية وحدها كما تقدم، أليس كذلك؟ تقدمت معنا. قال: ويحذف حينئذ ألفها، أي ألف ما الاستفهامية. لماذا حذفت الألف؟ لماذا حذفت الألف من ماء الاستفهامية؟ قال: كعلى وما فتقول على ما. إذن هذه على ما، أيش أصلها؟ على وما. طيب لماذا حذفت ألف وما الاستفهامية؟ للإضافة، جرت للإضافة، حذفت للإضافة. تقدمت معنا أم لا؟ تقدمت معنا. قال كعلى وما فتقول على ما وحتى ما وإلى ما ومقتضى ما وقس على ذلك. فائدة. ومن هذا الباب تحويل حركة همزة الوصل من حركتها الأصلية الكسرة إلى الفتحة. الآن إلى، انظرها، استخرج، استكمل، استفعل، مكسورة ولا مفتوحة؟ طيب أريد أن ننقل حركة الكسر إلى الفتح في ماذا؟ في لفظ المسجد والبيت. إذن أل إذا أدخلت في كلمة فإنها وصل. همزة أل إذا دخلت في الكلمة فإنها المسجد، الطبيب، المدرس، المسافر، المعلم، إلى غيرها. هذا واضح إن شاء الله. إذن أل إذا دخلت في كلمة يا محمد بن سيف فهمزة وصل، وتنطق ماذا؟ وتنطق مفتوحة. قالوا من هذا الباب تحويل حركة همزة الوصل من حركتها الأصلية الكسرة إلى الفتحة، وذلك في أل نحو المسجد والسوق ونحو ذلك. واضح إن شاء الله. قال أسئلة: ما تعريف الوصل وما تعريف الفصل؟ ما هو تعريف الوصل؟ هو جعل الكلمتين بمنزلة الكلمة الواحدة. قال المؤلف: إذن ما هو تعريف الوصل؟ هو جعل كلمتين فأكثر بمنزلة الكلمة الواحدة. وما تعريف الفصل؟ جعل كتابة الكلمة على انفرادها. طيب وما تعريف التحول؟ تحويل الألف المطوية إلى ألف إيش؟ ما هو الشرط؟ دخول ما الاستفهامية وحدها. وألف ما الاستفهامية أين يذهب؟ جليل، يحذف. لماذا؟ للإضافة. أحسنت. قال المؤلف حفظه الله: ومتى يكون كل منها؟ يكون من الكلمات التي لا يصح الابتداء بها في الوصل. ومتى يكون كل منها؟ متى يكون الوصل؟ الوصل يكون إذا كان في الكلمات التي لا يصح الابتداء بها. ومتى يكون الفصل؟ يكون من الكلمات التي يصح الابتداء بها. والتحول إذا دخلت عليها ما الاستفهام. قال: متى تحول حركة همزة الوصل من الكسرة إلى الفتحة؟ اذكر مثالين. أولا: متى تحول حركة الهمزة من الوصل إلى الكسر، من الكسر إلى الفتح؟ إذا دخلت أل في كلمة. هذا هو الجواب. أعطيني أمثلة. المسجد، الطبيب. قال: ركب الأحرف الآتية لتصير كلمة حسب ما مر معك في الدروس السابقة. الآن حبذا، هذه تواصلها صح؟ حب الحاء والباء والذاء، ماذا صارت؟ حبذا. ما شاء الله. والبقية عليكم واجب. واضح؟ بقي معنا آخر درس وهو تجميل الكلام، يدرس في البحوث. هل تريدون كتابا بعد الإملاء أم نكتفي بهذا الكتاب؟ أي كتاب؟ ملخص، ملخص الإملاء أم نكتفي بهذا؟ تريدون ملخص الإملاء حق أخينا عادل الحضرمي أم نكتفي بهذا؟ ها؟ تتشاورون؟ لأن الإملاء هو مكرر. الآن لو جئنا مع عبارات تلك هناك أكبر، فلو أخذنا كتابا آخر هذا طيب إن شاء الله. ألم تتشاورون وتعطوني الخبر إن شاء الله؟ واضح؟ متى تشاورون السنة الثانية؟ ها؟ الظهر؟ لا طيب، لأن معنا الآن كتاب ملخص الإملاء، ومعنا كتاب المحلى في الإملاء، ومعنا كتاب المفرد العلم، هذه ثلاثة كتب كلها في الإملاء، لكن من فهم الإملاء في هذا الكتاب الحمد لله. تريدون أن نمر مرورا في خلال أسبوع على ملخص الإملاء في مدة أسبوع فقط، حتى لو كما يقال قرأنا قراءة إذا قد فهمتم، نأخذ ملخص الإملاء في أسبوع؟ لا لا، مش هذا ملخص، حتى ننظر ماذا عندنا. ما رأيكم؟ أنت قد درست معي الإملاء صح؟ ملخص درسته معي، أكملتها معي ولا سافرت؟ هذا قبل الزواج قد تبخرت المعلومات. ها ها، طيب مراجعة ما في مشكلة، واضح؟ نراجع في خلال أسبوع، وبعد ذلك ننظر إن شاء الله في كتاب بإذن الله.